أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في مسألة الهلال أنه يثبت بشاهدين عادلين، ذكرنا في ذلك لا أجيز في الهلال إلا شهادة عادلين أو شاهدين، هذه الروايات اللي بهذا المعنى، مضافا إلى ما ذكرناه في أصل الرؤية ومسألة الشياع. صم فيما قال أنا أشوف وحدي شلون كذا، اللي حملناها على مسألة الشك، قال لي صم مع الناس وأفطر مع الناس، صم معهم وأفطر معهم. وفي بعض الروايات اللي إذا قضى أهل الأمصار تقضي معهم، هاي الشياع المفيد للإطمئنان. ومسألة النساء لا أجيز في الصحيحة، لا أجيز شهادة النساء، لا أجيز في الهلال شهادة النساء. هذني مجموعة من الأبحاث الماضية. إذن الهلال يثبت بالرؤية وبشهادة عادلين وبالشياع ذني اللي ذكرناهن. بعد ذكرنا شيء منهم بالتواتر، طبعا التواتر هو بعد مو محط بحث، لأنه هو أساسا مفيد للعلم، هو فتحصيل العلم في مسألة الهلال الصغير. بقي عندنا من ذلك مسألة حكم الحاكم، الحاكم له تدخل بالهلال، من شؤون الحاكم أن يحكم في الهلال أو لا. هذا البحث لا بأس به في نفسه، حيث صار محط للأخذ والرد والعطاء والبيانات الفقهية الدقية المفهومة من الروايات، اللي بصلاحهم يمكن أن يفهم منها محدودة الولاية للفقيه من خلال هذا البحث. طبعا مو هذا البحث مو مفصل في بيان الولاية، في جنب من بيان الولاية، إلا أن بالمناسبة زين هذا البحث، واحد يطلع على ما ذكروه وعلى آرائهم في المسألة. من جملة ما جاء في العروة ليثبت الهلال بأمور منها حكم الحاكم. طيب، طبعا أكو بعض المسائل سابقا ذكرناها يعني واضحة ما يحتاج تعليق كثير، حيث أنها ملقاة للعرف. مثلا إذا شهد جماعة أو شهد شاهدان بمسألة الهلال، بشرط أن تكون شهادتهم وحدوية، يعني على أمر واحد، لا يكون كل واحد شهادته على شيء. نحن نريد شهادة عادلين على مسألة واحدة. إذا واحد قال أنا شفته مثلا، فلنفرض بأن يكون قوسة إلى الأعلى والآخر قال قوسة إلى الأسفل مثلا، هذا هو مو مقبول. هذا مما كل شيء عرفا يدل على الاثنينية في الشهادة، فالشهادة تحسب شهادة واحدة، هاي مضافا إلى أنها متضاربة، لأن هاي شهادة في شيء تلك شهادة في شيء. فهذا مو محط البحث، لأن هي هذا في يمكن أن يقال أنه أمر عرفي أن تكون وحدة الشهادة. فنرجع إلى مسألة حكم الحاكم في كتب المتأخرين. العرف شي يشوف منه، العرف يقول هذا واحد، يمكن النجمة واحد يدقق في رؤيتها، يمكن أن يغفل عن رؤيتها. ليش؟ إن واحد يدور النجمة يدور الهلال يمها، هاد واحد فكرة يدور الهلال او في قسم النجمة فرض غيمة وامثال ذلك، يمكن ان تحسب شهادة واحدة فرصا. طيب، مسألة حكم الحاكم في مسألة الهلال، اشتهر بين المتأخرين في رسائلهم العملية ان يذكروا حكم الحاكم. طيب، يعني عدوا هذه المسألة من مسائل ومن مختصات الفقيه الجامع للشرائط اللي هو عنوان الحاكم. شنو الدليل على ذلك؟ نحن بما أن أدلة النافين مهمة عندنا قدمناها، حتى بعدين ننظر إلى أدلة المثبتين، لكن إذا أردنا ننظر إلى أدلة المثبتين لازم في مقدار نستحضر أدلة الذولة، وإن كان هم يذكرون الأدلة أدلة المثبتين هنا راح تجينا، لكن اللي مناقشين هذه الأدلة أيضا نريد نذكرهم حتى نذكر النتيجة معهم أو تذكر نتيجة أبحاثهم مثلا. إلا أنه هنا باعتبار السيد الخوي رضوان الله عليه ذاكر للبحران ما يمكن أن يستدل به كدليل لهذه المسألة ومناقش الأدلة، ننظر إليه أولا ثم ننظر إلى اللي كثروا الأدلة، أكو أدلة أخرى غير هذه الأدلة، كثروا الأدلة وادعوا ادعاء آخر خليه بعدين ذاك، لأن هذا هو نفسه في بحث. في كتب المتأخرين نسبوا هذا الأمر إلى المشهور، والسيد رحمه الله يقول على المشهور كما نسب إليهم، بالفعل في كتب المتأخرين هذا منسوب إلى المشهور. طيب يستدل على ذلك بطائفة من الروايات، يمكن احنا في بدء بحثنا العام، وهي المسألة في بحثنا في سوريا إذا تذكرون في فقه الأسرة لما ردنا نبدي أيضا ذكرنا على هذه النقطة، الفقيه لما يريد ينظر إلى الأدلة بالمقدار الممكن يفرغ ذهنه عن الخلفية اللي يريد يقبلها، لا يكون أكو فرشي في ذهنه، لأن إذا أكو فرشي في ذهنه على هالأساس يكثر للروايات للقبول، وعلى هالأساس يصير غمامة في عدم قبول تلك الأدلة المخالفة أدلة المخالفين. فالفقيه لازم يفرغ بهنا عن هذه، يخلي مثلا الطائفتين من الروايات، روايات الدلالة وروايات عدم الدلالة، خليها أمامه فارغ الذهن، ثم ينظر إلى دلالة هذه وإلى دلالة تلك. السيد رحمه الله لي قدام يقول يستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا أو دلالة، لي قدام أي رواية راح تجي للسيد تناقشها دلالة أو سندا، فإحنا هاي المقدمة نريد نطلعها من ذهننا، إحنا نريد نشوف نريد نشوف السيد شنو يريد يقول، ثم العلماء الآخر شنو يريدون، ما نريد نتأثر بهاي العبارة، لأن إذا تأثرنا بهاي العبارة نحاول نخدش احنا، فما نريد نخدش نريد نشوف احنا. نعم يا رأس لي قدام. طيب الرواية الأولى السيد ما يخدش في سندها، لأن عنوانها رواية وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد، لا تنسون البحث، بحثنا في الهلال اللي الحاكم إذا حكم في الهلال يجب اتباعه خلاص، يعني مسألة الهلال من شؤون الحاكم، يعني واحدة من إذا هو شاف أو شهد عنده عادلان أو كذا أي غير، واحدة من الطرق إذا حكم الحاكم بالهلال خلاص إذا بت في ذلك. عن بلي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الإمام، نعم بلي ها اشتبهت أنا، ممكن الأول مرة قلت محمد بن قيس بس الثاني، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الإمام، سند لا تجيبوا في ذهنكم سند تام، تعالوا على العبارات، إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأي الهلال منذ 30 يوما، قالوا له 30 يوم مضى من شهر رمضان 2 عدول، أمر الإمام، إذا ثبت عند الإمام شو يسوي الإمام؟ أمر يتصدى، الإمام بإفطار ذلك اليوم يوم 31، قالوا له قبل 30 يعني شو 30 مضى، إذا كان شهد قبل الزوال قبل زوال الشمس وإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، وأخر ما دام قبل الزوال يقدر يجمع الناس ويصلي بهم عيد. التفصيل لأجل هالمسألة، لأجل صلاة العيد التفصيل. أما ذولا ما أجوا قبل الظهر للإمام، بعد الظهر أجوا عند الإمام وشهدوا. بل أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. الصلاة إلى الغد تؤخر لأجل هالعلة، واحد يثبت عنده في يوم ثاني يوم يقوم يصلي ما يصير الشكين، لا ما لحق يصلي ما يخالف. وتأخذ ذريعة هذه الرواية، لا ما تجري نانا لا يصلي. طيب من دون تعريض، مسألة كلية من دون تعريض لأحد، لاحظت هذه الرواية. هذه الرواية يقول إذا ثبت عند الإمام، إذا اثنين شهدوا، السلولة شهدوا أنه 30 يوم مضى من شهر رمضان، ترى اليوم 31، فالإمام يأمر بالإفطار. من اللي يتصدى للهلال؟ من اللي أمر الناس بالإفطار؟ الإمام. طيب شلها ربطها الدعي أن مسألة الإمام في الروايات ما يقصد بها الإمام المعصوم، إمام الناس الذي يؤم الناس الذي يرجع إليه الناس. ومرجع تقليدهم إمام الناس، يقولون الإمام الخوئي، الإمام فلان، الإمام فلان، يقولون هم الناس، الناس ترجع إليه. فهذا الأمر يرتبط بالإمام، الإمام اللي الناس ترجع إليه. ويفهم من هذه الرواية أن المسألة شنو تكون، يكون الإفطار بأمر الإمام، مسألة الهلال إذا ثبت عند الإمام حكم بها، أمر بالإفطار، واجب على الناس يفطرون خلاص. إذن حكما عاقل فيها المسألة. لا هم شايفين من 30 يوم، 30 يوم الناس صاموا، 30 يوم الناس صاموا. طيب شوال، أول شوال الناس صاموا، مو الناس، لا بأس هنا، ترى نكتة لطيفة، لا بأس بالتوجه إليها. مو الناس صاموا 31 يوم، الناس ليلة قبل ما كان شايفين الهلال صاموا على أساس يكون اليوم 30، اتفقتوا؟ فالشهود جوا عند الإمام قالوا لا احنا 30 صمنا على الرؤية، شايفين منذ 30 احنا، يعني اليوم اول شوال اكمال العدة انتهت، فاليوم مو اكمال عدة، الناس مو اخذوا اكمال عدة فشهدوا عند الامام انه مو اكمال عدة اليوم، اليوم اول شوال، واجب على الناس يتبعون الحاكم، الحاكم اذا قال لهم فطروا لازم يفطرون. واضح هاي؟ زين. السيد رحمه الله ناقشها أن هذه ناظرة إلى الحكم لا إلى الموضوع، مسألة ما ترتبط من موضوع، ترتبط من موضوع الهلال، ما تيجي تتكلم عن الهلال. رجاء المناقشة حتى تشوفون يعني مناقشتين، خلي نقدم المناقشة، نقول ذاك أقدم الثاني على الأول، قلت توي هو أول، خلي أولا نناقش مسألة أنه مسألة اصطلاح الإمام، اصطلاح الإمام أن هذا أولا هم راجعوا إذا شهد عند الإمام والإمام دا يتكلم، يبدو إذا راجعوا إمام معصوم ما كن صراف إلى الحاكم، ما تنصرف إلى مرجع التقليد، هذا منصرف إلى شنو؟ إلى الإمام المعصوم. هذا أولا. ثانيا أن هذه الرواية ما تتكلم حول موضوع الهلال، ما تتكلم حول الموضوعات، تتكلم حول الحكم. يجب طاعة الإمام إذا أمر بشيء. الإمام المعصوم، الإمام اللي هو صاحب الولاية المطلقة، إذا أمر بشيء تجب طاعته، يجب طاعته. ناظر إلى هذا المعنى، ما ناظر إلى قضية الهلال بالخصوص. كمثال قضية الهلال جايبة، تفتوا المسألة شنو؟ زين. أما العلماء اللي ما ثبتت لهم هذه الولاية المطلقة، الإمام ما يريد أصلا يتكلم. أصلا عند المتشرع كلمة الإمام منصرف، عند الناس اسأل. السيد رحمه الله يقول هذا الأمر واضح، يدعي الوضوح عليه، يقول اسأل المتشرع واضح عندهم، كلمة الإمام تحمل على إمام الأصل لا على إمام العادل. إمام العادل يعني أي إمام من أئمة المسلمين العادل، يعني من مراجع التقليد والحكام. واضح أن هذه ترتبط بإمام الأصل، فالمناقشة يعني مناقشتين صارت. أولا واضحة الانصراف، وعند المتشرع بوضوح أنها منصرفة إلى إمام الأصل. ثانيا أنها تكلمت عن حكم وهو وجوب طاعة الإمام، لا عن موضوع الهلال. موضوع الهلال بخصوصه كمثال، تتكلم هذا الإمام إمام الأصل له ولاية مطلقة على الدماء، على النفوس، على الأعراض، وعلى مسألة الأحكام. فإذا مسألة الهلال راد يحكم بها يجب اتباع الإمام. فالنقطة الأساسية شنو صار؟ حدود طاعة الإمام، محدودة طاعة الإمام واسعة، واجب طاعة الإمام في كل ما أمر به، في كل ما أمر به. خلاص الله أكبر. شو تقولون؟ إذن هو هذا الوضوح اللي ادعاه السيد. لا ما نقدر. كلمة إمام هنا واردة مطلق، وكذلك هنا بس ما تقرأين. ما سميته جاهلية المقارنة على أنه يحاسب في واحد حساب خاص. ما عندنا دليل على أن هذا المعنى يرتبط بمعرفة. أصلا ما أعرف مرجع التقليد. اثنين، أو واحد من الثقات أطمئن به وأصلي خلفه بيني وبين الله. خوش إنسان قال لي واحد اسمه سيد علي السيستاني قلده، أنا قلدته، دمت بريئة والسلام، حتى لو أنا ما أعرفه، ما أعرف خصوصياته، ربما صورتهم ما جابوا ليها حتى أشوفها، لازم أعرفه في الشكل. لا أنا أريد أقلد والسلام. ممكن الإمام يكون متعدد. أنا الآن ما أريد أذكر لك كل البحث، أريد أذكر لك لأن أخاف أتوسع الآن. سنذكر في القسم الثاني من الباحث مجموعة من الروايات اللي ذكرت الإمام وأنه إلى أي شيء منصرف. هسه نقول، أقول بالقسم الثاني، إحنا على هالمحدودة هاي، على هالمحدودة هاي شو تقولون؟ هذا راح تساعد القول الثاني أنت على أن كلمة الإمام في الروايات وردت للحاكم، الحاكم اللي يحكم الناس، هذا اللي يحكم الناس سمي في الروايات بإمام، ذاك إلى إمام المسلمين، ذاك إليكم، وأمثال ذلك. قلنا الآن ما أريد أتوسع، بس الآن بالمحدودة اللي إحنا دا نعيشها، لأن أخاف نتوسع يدخل ذاك البحث في هذا البحث. خليه حتى المناقشة الكاملة بعدين تجي. نعم، لو كان نراد بها الإمام المعصوم، يعني كان الإمام المعصوم ذاك اليوم اللي ثابت أنه عيد كان صائم ومصوم الناس، ولو كان ظل الناس ما أقبل، وكان الإمام صام عيدة وصلى صلاة العيد في اليوم الآخر، ما معلوم أن الإمام كان صائم. ما معلوم، ما بي هذا فاطر ومصوم الناس. ها، مو لازم على الإمام أن يخبرهم بالواقع. نعم، لعل الإمام مشى على الظواهر، ظواهر الشريعة الإمام مشى عليها، مو بالضرورة أن يخبرهم بالواقع. بس تجينا في بعض الروايات صام الناس على عهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 يوم فرأوا الهلال. 28 يوم صاموا فرأوا الهلال، فأمر الإمام بقضاء يوم، والإمام كان يدري شو كتم الشهر، من بالضرورة أن يكون عمل عمل الأمة. هو كان صائم، لكن هو كان فاطر، أمرهم بالإفطار. قد وجه أقوى إذا عندكم مناقشة بوجه، لا بأس المناقشة في هالمسائل حتى يصير أخذ وعطاء فيها جيد، حتى الإبهامات ترتفع منها. طيب، الآن هذه الرواية الأولى اللي هي صحيحة. الرواية الثانية، طبعا هذا المعنى نذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا الفهم وهذه المطالب اللي ذكرناها في المكاتب في باب ولاية الفقيه بالمناسبة هناك. ومنها ومن تلك الروايات اللي يمكن أن يستدل أو استدل بها البعض التوقيع الذي رواه الصدوق رحمه الله في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، هذا واحد، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، ذولا ثلاثة في السند. محمد ابن يعقوب ما عندنا كلام فيه، على اصطلاح البعض فوق التوثيق، ما عندنا شيء فوق التوثيق للمبالغة فيه. يعني الكلام بقى في محمد ابن عصام وإسحاق ابن يعقوب. خلينا نقرأ الرواية. إسحاق ابن يعقوب ينقل لنا قال سألت محمد بلي محمد ابن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا إلى الناحية المقدسة، يعني قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، يعني من جملة الأشياء اللي هاي اللي يريده. الرواية هي طويلة، منها هذا المقطع إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. مسألة الهلال مو من الحوادث الواقعة، على شلون نستدل بها يعني. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا، هذا موضع الاستدلال. فليدعى هنا أن مسألة الهلال من أعظم المسائل الواقعة، الحوادث الواقعة، حوادث وقعت منها مسألة الهلال أو من أعظمها. ناس وين تتوجه، وين تروح؟ إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. من المقصود برواة الحديث؟ مو صرف الرواة، الذين تمعنوا في الرواية استنبطوا منها، وإلا ربما تكون الروايات مختلفة والرواة يختلفون في نقلها فيوجد اضطراب. هو جاي لرفع الاضطراب لعلاج المشكلة، ما يقدر يوقعهم في مشكلة ثانية. الحوادث الواقعة شو نسوي؟ ما عندنا شارة لها، شو نسوي؟ أين نلتجئ؟ إلى رواة حديثنا. معلوم أن الرواة الذين استنبقوا حقه. طيب، فحينئذ وضع الصغرى بجنبها مسألة الهلال من الحوادث الواقعة، والحوادث الواقعة يرجع فيها إلى الفقهاء العلماء الذين اعتمدوا ورووا الأحاديث. تشطير مسألة الهلال ترتبط بمن؟ من نأخذ حكمها؟ نأخذ حكمها من الحاكم، نأخذ حكمها من الفقيه. على هذا التوضيح. الحوادث الواقعة غير التي لم يثبت فيها شيء على المعصوم، أما التي ثبت فيها دليل على المعصوم بعد خلاص ما نرجع فيها إحنا للفقيه، ولا من الفقيه حكم المستقيم. فالأئمة عليهم السلام بينوا طريق الهلال، بينوا كيف يلزم. أدري بينا، واثنين شهود قالوا منا شفنا، اثنين شهود قالوا منا شفنا، اضطرب أمر الشهود. ناس قالوا قبل 29 احنا شفنا، ناس قالوا قبل 30 احنا شفنا، أمر الشهود اضطرب اضطرابا كثيرا في أول الشهر في آخر الشهر في تون إلى رواة حديثنا. ولكن حكموا لكم، ولكن خلصوكم من المشكلة. مش الإشكال في الموضوعات، أدري منأخذها تارة من شاهدين وأخرى بالشياع والتواتر، وما تأخذ بشهادة النساء كما دلت على ذلك الروايات. أيضا يمكن نأخذها من الحاكم، شلون من شاهدين يمكن نقبل، من حاكم ما نقبل. نقبل بس الحديث هذا خصوص الحديث يعني يدل على الأحكام ورجوع الأحكام خصوص الحديث. ما بي حواقع يعني أكو وقعت مشكلة في الميراث بيني وبين أخي، لمن أرجع فيها؟ إلى الفقيه. قضية الميراث واضحة بالدليل، واحد منكم متجاوز على الآخر. بالنتيجة من يفصل؟ صار يفصل شيء آخر. من يفصل النزاع؟ من يفصل؟ من إذا صار نزاع مشكلة من يفصل النزاع؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. إذا صار نزاع في المسألة، ذولا شهدوا جماعة، ذولا كشهدوا، ذولا كذبوا الخبر، ذولا تصدقوا الخبر. طلب الأمر، لمن نرجع؟ إذا نرجع لهؤلاء تبقى المشكلة، هي المشكلة أوجدها هؤلاء، فلا بد نرجع إلى غيرهم. ها؟ إيه هو يمحص باعتباره من أهل التمحيص ومن أهل الدقة وما يقبل ياه الشان باعتبار هذه الأمور. يدقق يحدد الطريقة اللي ممكن أن تسكت بها الرؤيا، عدا ذلك لا. الناس ما يعرفون ذول اثنين شهود، الناس ما يعرفون لابد أن يكون الشهود عدود، أخذوا من بقية الشهود، ما يدرون لازم يكون الشهود من أتباع المذهب، أخذوا من غيرهم وهكذا. لا يخفى عليكم أنا ما منتبه على الساعة. من يقول ارجعوا الى رواه حديثنا؟ بني الراوي عن من الفقيه. بني هذا ايش من الفقيه وغير الفقيه؟ اذا اريد نرجع للراوي بما هو راوي يبقى الاضطراب. اي شلون نرجع يعني بهاي الحاله حتى الغير الحاكم هم نرجع للراوي باعتبار انه اذا نرجع للاضطراب يبقى الاضطراب يبقى اذا اريد نرجع له. نعم. فلرفع الاضطراب لابد ان نحمل الراوي، مو صرف الراوي، مو الراوي الذي يروي فقط، الراوي الفقيه، هذا اللي يحل المشكلة. ما قرينة الأحاديث الأخرى قرينة. طبعا أربع مناقشات عندنا مكرا نذكرها. محمد بن يعقوب إنه ثقة لا لا لا لا إسحاق بن يعقوب. لا لا محمد بن عفان مضعف. لا استبعد محمد بن يعقوب هو الكليني. أما السند في جهالة ابن عصام وابن يعقوب وكذا إسحاق بن يعقوب. لا لا يمكن. لا شوف في طبعتنا أما السند في جهالة ابن عصام وكذا إسحاق بن يعقوب بس. هذا حاس فيها في الطبعة الثانية حاس فيها لخطائها. لخطائها حاس فيها. يعني خطأ هاي. لا مقصود بالكلين هو محمد بن يعقوب. إيه محمد بن يعقوب هو لأن هو اللي رواه. الصدوق أخذ منه. زين. إذن ما عندنا. لا الكليني وفاته زمن وفاة النائب الرابع الكليني بالثمانين 50 سنة وفاته بعد وفاة الكليني تقريبا. طيب إذن المناقشة في هذه الرواية الثانية تأتي إن شاء الله. فإنت شدوا همتكم لفهم هذه الروايات حتى إن شاء الله نستطيع أن نستفيد منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.